Das stimmt wieder. الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين فصلوات الله وتسليماته على هذا النبي المحمد محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المسلمون يقول ربكم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وصح الحديث فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما فقال لبلال بن رباح أي عمل أرجى عندك يا بلال فإني سمعت دفن عليك في الجنة فقال بلال يا رسول الله ما توضأت يوما أو قال ما تطهرت ظهورا إلا ورأيت أن حقا لله علي أن أصلي ركعتين فقال رسول الله صلى الله وسلم صلى الله عليه وسلم تلك إذن أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأحباب الآية من سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الرجال الذين تركوا الديار والأوطان لا لشيء لا لتجارة ولا لبيع ولا لدنيا إنما يضحون بكل ما يملكون وتسكن ديارهم وربما قربت وتؤخذ أموالهم وتصادر ممتلكاتهم وكل ما يملكون في هذه الدنيا ويرضون بذلك ويضحون بذلك في رضا تام واقتناع كامل لأنهم يرون أن دين الله أولى وأن كلمة الحق أولى وأن إقامة شعائر الدين أولى وأهم وأغلى وأن صحبة النبي تساوي كل شيء في هذه الدنيا بل هي أعلى وأغلى فهاجروا وصودرت أموالهم وتركوا ديارهم وضحوا بالأهل والصحبة والأنس في أهليهم وخرجوا مهاجرين فقراء لا مال ولا مأوى ولا مصدر للرزق لكن ثقتهم في الله وذاك كله لأنهم صدقوا الله، ذلك كله لأنهم كانوا صادقين في إيمانهم. والإيمان لا يكون صادقا حقيقيا حتى يمتحن الإنسان فيضحي بكل ما في يده من أجل كلمة الحق ومن أجل أن يرفع كلمة لا إله إلا الله. هؤلاء الرجال حين ندارس سيرتهم وننظر في تاريخهم ونتأمل في أخلاقهم ومعاملاتهم ونردد أقوالهم التي ذكروها ونحفظها، إنما نتقرب إلى الله. نحن نتقرب إلى الله حين ندرس سيرة تاريخ الرجال الذين عرفوا قيمة كلمة التوحيد. نحن نتقرب إلى الله حين ندرس سيرة هؤلاء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل أن يخرج في جو مهيئ يستطيع أن يركع لله وأن يسجد لله وأن يرفع كلمة الحق لا إله إلا الله ولا يعترض عليه معترض، في سبيل ذلك يضحي. نحن نتقرب إلى الله بدراسة سيرته. ولقد استخرت الله في أن أبدأ في هؤلاء برجل كان فقيرا، كان حقيرا، كان عبدا أسود حبشيا، كان خادما يخدم سادة في قريش لا يسمع كلامه ولا يتصور الجلوس معه ولا يعاملونه على أنه من الرجال أو من البشرية التي تستحق الاهتمام، لكنه بلال. بلال هذا كلكم إذا ذكر يتحرك قلبه حبا وشوقا. سبحان الله، سبحان الله، لقد كنت كثيرا أسأل نفسي إن بلالا لم يذكر في تاريخ القادة والسادة والزعماء الذين قادوا حروب الإسلام فانتصروا، لكنه كان جنديا بسيطا. لم يكن بلال عالما فقيها ينصر الأحاديث ويذكر الأحكام ويفسر القرآن، لكننا نحبه. فسألت نفسي لماذا يحب الناس بلالا؟ لماذا كلما ذكر بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحن إليه القلوب؟ لماذا يحب الناس اسمه؟ لماذا اقترن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نحبه؟ هذا سؤال دار في ذهني وربما حار معه ذهني. لكني قلت الذي يتأمل سيرة هذا الرجل لا بد أن يحبه. أولا لأن الله أحبه، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه. ثانيا لأنه ضرب المثال في صدق إيمانه، ضرب المثال في صدق إيمانه، ليس قولا وليس خطبا وليس محاضرات أو دروس، وإنما يبتلى فيصبر، يؤذى فيتحمل. واجه معركة التحدي مع قادة الكفر وسادة الضلال في مكة فصبر واحتمل، ولم يكن له رد سوى أحد لا إله إلا الله يقولها، يعذبونه فيقولها، يجرونه عاريا في رمضاء مكة في شدة الحر فيحترق جسده من حر الأحجار والصخور ويقولها لا إله إلا الله، يوضع على صدره حجر ساخن فيستوي جسده ويكتم نفسه وتضيق أنفاسه وتكاد روحه تخرج من جسده، وليس له إلا كلمة لا إله إلا الله. حاروا فيه وما كانوا ينتظرون منه إلا أن يقول كلمة يمدح فيها صنما واللات والعزى أرادوا منه كلمة أن يقول اللات والعزى آلهة، فأبى وقال لا إله إلا الله، ولو قالها لتركوه، ولو قالها لا نجا، لكنه أبى أن يقولها، استقرت في قلبه وعرف قيمتها وعرف قدرها وقدرها حق قدرها، فلا يستطيع أن يتخلى عنها. كيف فهم هذا؟ كيف وصل حاله إلى هذا؟ إنها إرادة الله، إنه الإيمان الحق حين يدخل القلوب، يقولها الإنسان بلسانه ويقولها بجسده، فيكتوي جسده فيصبر، ويجر على الصخور فيخدش ويجرح ويكسر ويصبر، يؤذى ويسب ويشتم ويصبر. إنها معركة التحدي، معركة التحدي مع العبد الحبشي الفقير الحقير الذي يتحدى سادة قريش، السادة أصحاب المال، السادة السادة أصحاب العزوة، السادة أصحاب الأمر المطاع، السادة الذي كان يخدمهم بالأمس ولا يرفع عينيه في وجه أحد، وكان يطيعهم في الأمس ولا يتحرك لسانه بكلمة، لكنه يتحداهم. إنها معركة هي دحر للكفار، معركة هي كيد يكيد قلوبهم، هم تحترق دماؤهم حين يحترق جسد بلال. بلال يحترق جسده حين يفوى بالصخور المحماة، لكن دماؤهم تحترق وتغلي لأنه يتحداهم. إنها معركة قادها بلال بكلمة واحدة، أن يقول لا إله إلا الله. إذن هو لابد أن يحب، سبحان الله، لابد أن يحب. كلما ذكر الأذان ثم هذا كلما ذكر بلال. وما أدراك ما الأذان؟ كلمات العز، كلمات الشرف، كلمات الحق، توحيد الله، شعار الإسلام. إذا ذكر ذكر بلال. ولقد اصطفاه النبي محمد من بين أصحابه جميعهم أن يؤذن، وإنها نظرة رسول الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوقع أن يكون هناك أذان بهذه الكلمات، لكنه لما سمعها وأراد أن يرتفع الصوت بها، فلا بد أن يكون صوتا شجيا خالصا نديا طريا يخرج من قلب خالص، فاختار لها بلالا. وأن اختيار بلال للأذان إنما كان اختيارا من السماء حتى تخلد ذكراه. ولقد حاول أعداء الإسلام أن يطفئوا تاريخ المسلمين وتاريخ الأمة، وحاولوا أن يحذفوا من التاريخ رجالا، وحاولوا أن ينسى الناس تاريخ الإسلام، لكن أحدا لم يستطع أبدا أن ينسى المسلمون بلالا. سبحان الله العظيم وبحمده. إن الله إذا أعز إنسانا فهو المرفوع، إن الله إذا أحب إنسانا فهو الذي صيته يعلو. حتى أمية بن خلف لا يسمع عنه أحد، والله أكاد أنسى اسمه، كلما راجعت السيرة أكاد أنسى اسم هذا الرجل الذي تجبر وطغى وعذب بلالا، نسيه التاريخ وذهب إلى قعر جهنم، وذهب إلى قاع التاريخ. لكن بلالا يعلو، يرتفع، يعلو فوق كل مئذنة على أرض الله، يحبه كل مخلص من عباد الله، إنه بلال. أيها الإخوة الأحباب، بلال عبد حبشي أسود البشرة، يعيش خادما، ليس له رأي فيطاع، وليس له صوت فيسمع، لكنه يجلس بين سادة قريش يخدمه. أمية بن خلف قادة، واحد من قادة قريش وزعمائهم، يجتمع حوله الرجال ويقدرونه ويرفعونه وربما قدسوه، يجتمع حوله الناس، فيأتي بلال فيخدمهم ويسمعهم يتحاورون ويتشاورون، يتحاورون في أمر محمد. جاء محمد ليقول إنه نبي، جاء محمد ليقول للناس أن اللات والعزى ومنات والأصنام كلها حجارة لا تنفع ولا تضر، جاء محمد ليقول ليس هناك مكان للزنا ولا للربا ولا للفاحشة ولا للظلم ولا للحرمان، وهذا لا يعجب القادة والسادة، وهذا لا يعجب القادة والسادة، فيجلسون ويتحاورون. وبلال بينهم يسمع، يسمعهم مرة يقولون محمد صادق أمين، محمد لا يكذب، محمد نشأ بيننا، محمد لم يتعلم من أحد، محمد جاء بكلام جديد، محمد جاء بكلام عجيب. يسمع هذا ثم يسمعهم يقولون محمد كاذب، محمد ساحر، محمد يقول أساطير الأولين استمعها من غيره، خادم لكن قلبه كان متفتحا. يقول ما هذا التناقض بينه وبين نفسه، ما هذا التناقض؟ إن سادتي الذين أخدمهم مرة يقولون محمد صادق، محمد أمين، محمد لا يكذب، ومرة يقولون محمد ساحر كاذب جاء بأساطير الأولين. أين الحقيقة؟ فذهب إلى محمد وقد استنار قلبه، فاستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تردد لحظة، إنه الصادق الأمين، إنه الذي جاء بالحق. وهؤلاء الذين أسمعهم في الليل والنهار في مجالس الخمر ومجالس الثمر، هؤلاء هم الكذبة، إن محمدا صادق. فأسلم وقال لا إله إلا الله. يعذب يعذب يعذب مرات ومرات. فيأتي أبو بكر فيقول يا أمية ألا تكف عن هذا الرجل الفقير، عن هذا العبد، ألا تكف عن تعذيبه، أليس في قلبك رحمة، ألا تكف هذه القسوة عن هذا العبد الفقير؟ فيقول وما شأنك أنت، إنه عبدي اشتريته بمالي. فيقول أبو بكر رضي الله عنه أرضاه لئن شئت أعطيتك فيه ما تشاء من المال وبعه لي إن كنت قد مللت عشرته ولا تريد أن ترى وجهه لأنه خالفك وتابع محمدا، إذا كنت تشمئز من رؤيته أو تشعر بالهزيمة أن انتصر الإيمان في قلبه، بمعنى أصح إن كنت مللت عشرته فبعه لي، بعه لي. قال خذه فإنه عبد نكد، والله لو لم تدفع فيه إلا أوقية لا أعطيته لك. قال والله لو طلبت فيه 100 أوقية لا أعطيتها لك. انظر إلى الموازين. إن أمية بن خلف يريد أن يبيعه لأنه انهدم أمام بلال، لا يستطيع أن يكسره وأن يحجز لسانه عن كلمة لا إله إلا الله. وأصبح أمية بن خلف وهو من السادة والقادة وضعه أصبح وضعه مجزريا مخزيا، عبد لا يطيعه، خرج عن طوعه، فأصبح هو المهزوم أمام بلال. فأراد أن يتخلص من هذا الخزي وهذا العار وهذه الهزيمة، كيف لا يستطيع أن يرد عبده ويهزمه هذا العبد، فتخلص منه ولو بأوقية من فضة ويشتريها أبو بكر، لأن ميزان أبي بكر تختلف عن ميزان أمية، ولأن رؤية أبي بكر تختلف عن رؤية أمية. أبو بكر ينظر عليه أنه رجل صدق في إيمانه، أنه رجل له حلاوته، أنه رجل له غلاوته، أنه رجل له مكانته، تقدره الرجال ويضحي في سبيل أن ينجو هذا الرجل من العذاب، أو هذا العبد من العذاب، يضحي في سبيله بكل ما يملك، إنه أبو بكر. وصدق عمر، روى البخاري ومسلم وغيرهما أن سيدنا عمر قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. يا الله، بلال العبد الحبشي الخادم الذي كان بالأمس لا يحترم ولا يقدر ولا يخاطب ولا يسمع كلامه، يقول عن عمر الرجل، عمر المؤمن، عمر صاحب الرؤية، عمر صاحب الذهن القوي، صاحب الذكاء، عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. يا سبحان الله العظيم بحمده. إن كان عمر يزن الرجال وأبو بكر يزن الرجال، فمحمد وزن بلالا بأحسن ميزان حين رشحه للأذان. رشحه للأذان ليس في كل وقت وصلاة يؤذن ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الشرف والمكانة والعزة تعلو وترتفع حين يدخل رسول الله مكة صلى الله عليه وسلم، يفتحها فيحطب الأسمام ويقول جاء الحق وزهق الباطل، ويجلس صناديد الكفر حول الكعبة أذلاء صاغرون يجلسون أذلاء صاغرين وينظرون إلى محمد وقد دخل ومعه الرجال 10,000 موحد، ينظف الكعبة ويدخل في جوفها ويدخل معه بلال. يا سبحان الله، يدخل بالماء فينظف الكعبة ويجد صورا رسمها الكفار لإبراهيم ولغيره فينظف الكعبة، طهرت الكعبة من داخلها ومن باطنها، والكفار ينتظرون ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفاجئهم القدر أن رجلا يقول الله أكبر الله أكبر إنه بلال. يا سبحان الله، من هذا؟ قالوا بلال. من أين أتى صوته؟ قالوا من فوق الكعبة. يا سبحان الله، الكعبة لم يصعد فوقها أحد قبل بلال، ولم يشرف أحد أن يصعد فوقها، ولم يجر أحد أن يصعد فوقها، لكنها كلمة السماء تقول بلال أجرف أكرم من كل هؤلاء الفجرة الكافرة العاصمة. ويشهد التاريخ أن بلالا هو الذي يصعد فوق الكعبة، وأنه الذي يرفع كلمات النداء التي تهتز لها الأرض والسماء، والتي كتب الله لها البقاء، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بالأمس كان يقولها فيعذب ويحرق ويجرجر على الأرض والصخور، الآن يقولها ويسمع له الناس صاغرون أذلاء وجوههم في الأرض وآذانهم تكاد تصح من كلمات الحق. يا سبحان الله، سبحان مغير الأحوال. بالأمس إن قال لا إله إلا الله يضربوه ويسلط عليه الرجال يضربونه والفتيان، الآن يقولها وهم مشدوهين صاغرين أعينهم كأنها ترى الموت، لا يستطيع أحد أن يتكلم. بلال يصعد فوق الكعبة، بلال يعلن كلمة الحق، بلال هو وسيلة الإعلام لمحمد. يا سبحان الله، إنها عزة الإسلام، إنها عزة الإخلاص، إنها كلمة التوحيد، إنه القلب إذا استنار بنور الإيمان أصبح العبد الحبشي أضهى وأبهى من الشمس في رابعة النهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، إن بلالا أحب الله وأحب رسوله، واقترنت حياته بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، في القتال والجهاد، وكان خازن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحرس الأموال ويخرج منها بإذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتمر الأيام ويأتي القدر ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتقل إلى الرفيق الأعلى، وبلال بين الأصحاب حزين، وبلال بين الأصحاب يستشعر الأسى والحزن لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأبى أن يؤذن لأن الأذان يذكره برسول الله، لأن الأذان يحرك قلبه حين يقول أشهد أن محمد رسول الله يستحضر صورة النبي محمد بين أصحابه فيعز عليه ذلك، فيقول لأبي بكر وقد تولى الخلافة بعد النبي محمد: إن الله كتب الجهاد على أمة محمد، وإن رسول الله قال: إن أعظم العمل الجهاد، فتركني أجاهد في سبيل الله وأخرج مجاهدا في سبيل الله، يخرج مع الجيوش ويتخلى عن هذه الوظيفة فلا يؤذن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأبى عليه أبو بكر: تبقى معنا يا بلال، إنهم يحبونه، تبقى معنا يا بلال، ابقى معنا. يريد أن يصبره وأن يواسيه ليبقى وليكن مؤذنا على مدى الحياة. قال: يا أبا بكر، إن كنت أعتقتني لنفسك فمر ما بدا لك، وإن كنت أعتقتني لله فاتركني لله. يا سبحان الله، الكلمة تقال من بلال لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكره بأمر يعلم أن أبا بكر لن يتردد لحظة في أن يتركه ويتصرف بحسب رأيه بحسب ما يرى. أنت اعتقتني بالأمس ولك جميل علي، اشترتني بأموالك وتركتني حرا، فإن كنت فعلت ذلك لنفسك فدعني أكون بجوارك وليكن رأيك هو الرأي، وإن كنت اعتقتني لله فاتركني أجاهد في سبيل الله وأتحرك كيفما أراد الله. فقال: إنما أعتقتك لله. فسافر بلال، سافر وانتقل المكان لمكان يجاهد في سبيل الله، وتمر الأيام وينتشر الإسلام ويصل الإسلام إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد المظلوم، إلى المسجد المكلوم، للمسجد المحروم من نصرة الناصرين، إلى المسجد الذي يصرخ بالليل والنهار: أين صلاح الدين؟ يفتح عمر المسجد الأقصى ويدخل فيه، ثم يطلب من عمر أن يأمر بلالا أن يؤذن. بلال حرم من صوته أصحاب النبي، حرموا من صوته، لم يسمعوه منذ سنوات، سنوات طالت. فتح بيت المقدس، دخلنا المسجد الأقصى ليؤذن بلال يا أمير المؤمنين، يكلمون عمر، فعمر يأتي ببلال يقول: لله ومن أجل أصحابك ومن أجل إخوانك ارفع الأذان يا بلال. فيرفع بلال الأذان فيؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ويكاد صوته يختفي من البكاء، فيبكي الأصحاب جميعا لذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه بلال، تحركت القلوب مع بلال، تحركت حين رفع الأذان وجاء ذكر النبي محمد على لسان بلال رضي الله عنه وأرضاه. بلال رفعته الأقدار، بلال رفعه الإسلام، بلال رفعته كلمة لا إله إلا الله، بلال رفعه إخلاصه، بلال رفعه تضحيته في سبيل الله في سبيل هذا الدين. ومع هذا كان متواضعا، يذهب ليخطب ليتزوج، هو أخ له في غربة فأراد الزواج، فيدخلون على بيت من بيوت المسلمين، يقول له صاحبه أو أخوه الذي كان معه: يا بلال، إذا دخلت على هؤلاء فذكرهم بصحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرهم بجهادنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرهم بما كان بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يزوجونا. فدخلوا، فدخل بلال ليخطب لنفسه ولأخيه، فيقول للناس لأصحاب البيت: لقد كنا عبيدا فأعتقنا الإسلام، وكنا فقراء فأغنانا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن أبيتم علينا فلا حول ولا قوة إلا بالله. فزوجوهما، تزوجه. فلما خرج قال له صاحبه: يا بلال، أقول لك ذكرهم بصحبتنا لرسول الله وجهادنا مع رسول الله ومواقفنا مع رسول الله. تقول: كنا عبيدا فأعتقنا الله، تقول: كنا فقراء فأغنانا الله، هل هذا كلام؟